بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. قال في الباب عن حذيفة وعقبة بن عامر رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل، عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود. والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود من 3 تسبيحات. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: أستحب للإمام أن يسبح 5 تسبيحات لكي يدرك من خلفه 3 تسبيحات. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: هذا من في التسبيح في الركوع والسجود. التسبيح في الركوع والسجود جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. وجاء في هذا الحديث الذي أورده مسلم عن مسعود أنه يقولها 3، لأن ذلك أدنى الكمال في الركوع والسجود، وذلك أدناها أدنى الكمال، وإلا فإنه يكفي 1، ولكن هذا هو أدنى الكمال، ولذلك أدناها أدنى الكمال، وإلا المطلوب يحصل 1. والحديث الذي أورده مسلم في إسناده انقطاع، وفيه رجل مجهول وهو ضعيف، لكن مبارك خيري ذكر جملة من الأحاديث في ذلك فيها شيء من الضعف، فقال إن بعضها إذا ضم إلى بعض يعني يدل على اعتبارها، وأن الإنسان يأتي بثلاث تسبيحات في الركوع والسجود: 3 تسبيحات سبحان ربي العظيم في الركوع، وثلاث تسبيحات سبحان ربي الأعلى في السجود. والإسناد كما عرفنا فيه الانتقاء وفيه الجهالة في الرأي عن عون الذي عون بن عبد الله بن عتبة الذي روى عن ابن مسعود، فيه انتقاء بينه وبين مسعود، والرأي عنه هو إسحاق بن يزيد الهذلي. إسحاق بن يزيد الهذلي هذا مجهول، وهو ضعيف من هاتين الناحيتين، ولكن الحديث الأخرى التي ذكرها الشارع المبارك كوري وفيها ضعف، يعني يمكن أن يجبر بعضها بعضا، فيكون الاتيان بثلاث تسبيحات في الركوع مطلوب كذلك السجود. وهذا قالوا عنه إنه أدنى الكمال، وإذا زاد على ذلك فهو مستحب، ولكن هذا أدنى الكمال. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عيسى بن يونس. عن عيسى بن يونس بن الإسحاق ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسحاق بن يزيد الهذلي. عن إسحاق بن يزيد الهذلي هو مجهول، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عون بن عبد الله هو ثقة أخرج له أخذوا مسلم وأصحاب السنن. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه وأصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن حذيفة. حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. وعقبة بن عامر. عقبة بن عامر الجهني أخرجه وأصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل، عون بن عبد الله بن عتبة لم يلقى ابن مسعود، والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات. وكأن هذا الذي عليه أهل العلم مبني على ما جاء من الأحاديث التي لمجموعها يعني يثبت يعني مثل هذا الذي يثبت هذا الذي ذكره عن أهل العلم أنه لأنهم يستحبون أن يأتي بثلاث تسبيحات. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال أستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات. وهذا عن المبارك رحمه الله أنه يستحب يعني بدل الثلاث للإمام أن يكون خمسا من أجل أن المأمومين الذين وراءه يتمكنون من الثلاث من أجل أنهم يتمكنون من الاتيان بالثلاث. عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجها أصحاب في ستة. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم البراهوية الحنبلي المروزي وهو ثقة أخرجها أصحاب في ستة إلا ابن ماجه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش أنه قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن المستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة نحوه. وقد روي عن حذيفة هذا الحديث من غير هذا الوجه أنه صلى بالليل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الحديث. ثم ورد أبو عيسى حديث حذيفة بإيمان وغلب الأشراء في المصنف فقال في الباب عن حذيفة وعقبة بن عامر فأورد حديث حذيفة وأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وما مر لآية فيها رحمة إلا وسأل وما مر بآية إلا وتعوذ إذا كان فيها عذاب إلا وتعوذ. وجاء أن هذا في صلاة الليل يعني هذا التعوذ يعني هذا السؤال إنما هو في صلاة الليل لأنه صلى معه وكان قرأ البقرة والنساء وآل عمران وما يمر بآية فيها رحمة إلا سأل ولا آية فيها عذاب إلا وتعوذ. وجاء أيضا أن هذا القول وقل سبحان ربي العظيم وقل سبحان ربي الأعلى لأنه يكون في مكتوبة فليس خاصا في يعني صلاة الليل وإنما هو في صلاة في النازلة في المكتوبة. أما ما يتعلق بالتعوذ والسؤال فقد جاء في صلاة الليل وجاء في صلاة النفل فالمكتوبة والنازلة كل منهما يؤتى بالتسبيح في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا أبا داود. عن أبي داود. عن أبي داود هو الطيالسي وهو سليمان بن داود وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. وهو ثقة هو البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة. عن شعبة. عن شعبة الحجاج الياصري هم البصري ثقة هو أصحابه في الستة. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن غان الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سعد بن عبيدة. سعد بن عبيدة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن المستورد. عن المستورد بن الأحناف وهو ثقة له مسلم وأصحاب السنة. ثقة له مسلم وأصحاب السنة. عن صلة بن زفر. صلة بن زفر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حذيفة. عن حذيفة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. قال وحدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن دار. ثقة غير أصحاب كتب الستة وهو شيخ الأصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن المهدي البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة نحوه وقد روي عن حذيفة هذا الحديث من غير هذا الوجه أنه صلى بالليل مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم ما لو لم يسبح أصلا ولو مرة فما حكم صلاته؟ جمهور العلماء على أنه مستحب أن التسبيح مستحب بفعل التكبير، وبعض أهل العلم يقول أنه واجب، فالذين يقولون بالوجوب إذا تعمد فإنه لا تصح صلاته، وإذا كان ساهيا فإنه يجبره بسجد السهو. وأما من قال بأنه ليس بواجب فتركه لا يؤثر، لأن من جنس ترك الأشياء المستحبة التي إذا لم يأتي بها الإنسان فإنه لا يؤاخذ. نعم. يقول السائل جزاك الله خيرا، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة الليل إذا مر بآية عذاب التعاس، وإذا كانت آية رحمة سال، فلماذا لا يفعل في الصلوات المكتوبة والقاعدة ما ثبت في النفل يثبت للفرض؟ ليس الأمر كذلك، لا يقال كل ما ثبت في النفل يكون في الفرض، لا يقال ذلك، لأن النفل يختلف عن الفرض، يعني يتفق معه ويختلف معه يختلف، ولكن ليس كل ما جاء يعني في النفل يقال إنه يعني يصح ويثبت به الفرض، مثل الصلاة في داخل الكعبة جاء في النفل وجاء في الفرض، كل صلاة يصلي في الكعبة الفرض. هو عقب فقال إلا ما استثناه الدليل، هل هذا من المستثنى؟ والله يعني ما دام ان أقول ما دام ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، وهو الذي يصلي بالناس الفرض وصلاته مستمرة بالناس وهو إمامهم عليه الصلاة والسلام، وما كان جاء عنه هذا وما نقل عنه هذا في الفرض. يقول ما كيفية السؤال والتعوذ، والآخر يقول هل يجهر بالدعاء وترفع اليدين فيه؟ تعوذ يقول أعوذ بالله، أعوذ بالله من النار، أو والسؤال إذا يسأل الله من فضله، أو بأي عبارة يعني تؤدي ذلك، لأنه سؤال للخير هو تعوذ من الشر. رفع الأيدي؟ ما أعلم يعني شيء يدل على رفع الأيدي، الإنسان إذا سأل يعني أنه يرفع الأيدي، ما أعلم يعني شيء يدل على هذا، أنه يعني إذا سأل في الصلاة أنه يرفع يديه. يعني في مثل هذا ما نعلم شيء، جاء التعوذ والسؤال لكن ما جاء رفع اليدين، فهذا في الصلاة. في الحديثين سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى زيادة ربي حمده، ما أذكر ما أتذكر في هذا الشيء. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس قال حاء وحدثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس القسي والمعصر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. مرد أبو عيسى هذا السهل لابا في القراءة النهي عن قراءة الركوع والسجود، لأنه يعني في حال ركوعه وسجوده لا يقرأ شيء من القرآن، لأن القرآن هو في حال القيام، والركوع والسجود فيه الثناء والدعاء، فلو كان محلا للقراءة لصارت الصلاة كلها قراءة وما صار هناك يعني مجال للدعاء والذكر. لما كان السجود الركوع شرع فيه الدعاء وشرع فيه التعظيم الرب سبحانه وتعالى نهي عن القراءة فيه، لأن القراءة خصصت خصصها القيام، فالإنسان يقرأ وهو قائم فلا يقرأ وهو ساجد ولا يقرأ وهو راكع ولا يقرأ وهو راكع، لأن كل حالة من الحالات لها ذكر يخصها، في حال القيام لها ذكر القرآن، وفي حال الركوع ذكر تعظيم الرب ويجوز الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقول عائشة أنه بعدما نزل عليه زجان صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه السجود: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. فإن سبحانك اللهم وبحمدك هذا ثناء وتعظيم لله سبحانه وتعالى وتنزيه، واللهم اغفر لي هذا دعاء، هذا دعاء. الجمع بين التسبيح والتحميد في مثل هذا الحديث الذي سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فإنه يتابعها في الركوع والسجود، فإنه يتابعها في الركوع والسجود. فلما كانت الركوع والسجود محل للذكر والثناء على الله عز وجل لم يشرع فيه الدعاء بل نهي عنه، ولأن القراءة لها هيئة تخصها وهي هيئة القيام. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي. نهى عن لبس القسي، فهي ثياب يكون فيها شيء من الحرير، مخلوطة بشيء من الحرير، والمعصفر الذي صبغ بالعصفر، وهو صبغ أصفر، العصفر يعني أصفر، وكذلك المعصفر. وعن تختم الذهبان، تختم الذهبان لحق الرجال، تختم بالذهب لحق الرجال، وأما في النساء فلهن يتختمن بالذهب. وعن قراءة القرآن في الركوع، وعن قراءة القرآن في الركوع وكذلك السجود، لأنه جاء في يعني بعض الأحاديث الجمع بينهما، نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة خرج مسلم، خرج مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن مالك بن عيسى ثقة خرج أصحابه في الستة. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. قال حاوى حدثنا قتيبة. حال التحول من الإسناد إلى إسناد، وقتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن مالك عن نافع. عن مالك وبه التقى الإسنادان، الإسناد الأول يعني نازل والإسناد الأخير عالم، ونافع هو مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن إبراهيم بن عبد الله بن كنعين. عن إبراهيم بن عبد الله بن كنعين ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي وأبوه كذلك ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن علي. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكبيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. قال وفي الباب عن ابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما احد العباد له الاربعه من الصحابه، واحد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح، وهو قول اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم والتابعين ومن بعدهم كرهوا القراءه في الركوع والسجود. جاءت أسئلة في الدعاء بما جاء في القرآن. نعم لا بأس بذلك، فالإنسان يدعو ربنا آتنا في الدنيا حسنة ولا في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في سجوده، لا بأس بذلك، لأن هذا ما جاء في قراءة القرآن، هذا دعاء. وقد مر بنا في سنن أبي داود أنه قال خير الأدعية ما جاء في القرآن عن الإمام أحمد، أنه قال خير الدعاء ما جاء في القرآن. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود. ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة باب في إقامة الصلبي فيما جاء في من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، كذلك أن صلاته لا تجزئ ولا تصح، وهو الذي يعني لا يطمئن في ركوعه وسجوده، بمعنى أنه ينقر الركوع والسجود نقرا فلا يعني يثبت ولا يستقيم في ركوعه وسجوده. وهذا مثل ما جاء في حديث موسيء في صلاته مركع حتى تطمئن راكعا ومسجد حتى تطمئن ساجدا، لأنه لا بد فيه من الاطمئنان، الاطمئنان الذي هو أقل شيء، أقل شيء يعني لا يكون الإنسان حركة يعني حركة ساجد وحركة قائم وهكذا دون أن يكون هناك اطمئنان، فلا بد أن يكون اطمئنان ولو قل ذلك الاطمئنان، مهم أن يستقر وأن يطمئن ولو قليلا. ولذلك بقدر ما يقول سبحان رب الأعلى وسبحان رب العظيم. المهم أن يستقر في ركوعه وسجوده الذي فلت معناه. هذا المقصود بإقامة السجود في ركوعه وسجوده معناه أنه يعني يبقى يكون ساجدا لا أن ينقر نقرا كنقر الطير الذي يصل الأرض يلقط الحب بسرعة ثم يرفع رأسه يعني بعد ما يلتقط الحب. فإنما يعني يبقى ويثبت ويستقر في ركوعه ولا قل ذلك الاطمئنان وذلك الاستقرار. أورد سلمي رحمه الله حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه أنه قال لا تجزئ لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود. لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود. وهذا قال لا تجزئ يعني معناها لا تصح وأنها غير مجزئة وليس على كبرى بها الذمة. فلا بد من الاستقرار ولو كان قليلا. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن خالد المضاري الكوفي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الأعمش عن عمارة بن عمير. عمارة بن عمير ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي معمر. عن أبي معمر وهو عبد الله بن سخبره وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي مسعود الأنصاري البدري. عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه حديثه أخرجه أصحابه في الستة. ويقال له بدري رضي الله عنه قال العلماء يقول انه ليس ممن شهد بدرا ولكنه سكن بدرا فنسب اليها. وبعض اهل العلم قال انه شهد بدرا وذكر ذلك الشارح عن جماعه منهم البخاري ومسلم وعزى ذلك الى الفتح فقال انه يعني كذلك في التهذيب قال انه الجماعة قالوا أنهم من شهد بدرا فيكون نسبته البدري نسبة إلى المنقبة الفضيلة التي هي شهود بدر والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أهلها وما أدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقد اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ذكر عن جماعة في حديث ما أخذ على هذا بس ما في هذا ولا في بعض الصحيح أيضا في الشرق ولا أحنا الشرق الشرق ولا أحنا الشرق الشرق أحنا الشرق إلا شفنا الشرق إلا شفنا لما جاء عن أبي مسعود الأنصاري البدري اسمه عقبة بن عمرو ثعلب الصحابي الجليل مات قبل 40 وقيل بعدها ماذا قال النساء في الطبقات من ترجمة أبي مسعود شهد ليلة العقبة وهو طريق وليس البدرة وشهد أخذها ولتهديد قال موسى بن عثمان عن ابن شهاب لم يشهد بدرا وهو قوله حار. ونقل عن بعضهم أنه علل نسبته جبريل أنه نزل من أثناء بدر فنسب إليه. ثم رد الحافظ ذلك في التهديد والإقامة لأنه ثبت في أحاديث الصحاح أنه شهد بدرا وأن هذه الأقوال لا ترد الأحاديث الصحيحة. ولذلك عده البخاري ومسلم وأبو عبيد والحاكم أبو أحمد في من شهد بدرا عند فتح الباري. قال وفي الباب عن علي بن شيبان. علي بن شيبان الصحابي أخرج له قال عن المفرد وأبو داود وابن ماجه. البخاري في المفرد وأبو داود وابن ماجه. وأنس أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأبي هريرة. وأبي هريرة عبد الرحمن بن الصخدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. ورفاعة الزرقي. ورفاعة الزرقي له رواية. أخرجه البخاري وأصحاب السنن. أخرجه البخاري وأصحاب السنن. قال أبو عيسى حديث أبي مسعود الأنصاري حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم، يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام المحدث الفقيه عبد القادر المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وأحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد القادر المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديث أخرجه أصحاب السنة. قال وإسحاق بن راهوية مرة ذكره. وأبو معمر اسمه عبد الله بن تخبرة، وأبو مسعود الأنصاري البدري اسمه عقبة بن عمرو. الله إليك، المراد الآن بإقامة الصلب يعني الطمأنينة. نعم. يحصل من الناس من يركع وهو مطمئن لكن انحناء لا، هذا جاء في حديث أخرى، يعني أقول جاء في حديث أخرى تدل على أنه يعني يكون ظهره مسامكا لرأسه فلا يرفع رأسه ولا يحصل. وأما هذا اللي هو إقامة الصلب فمقصود به الطمأنينة. طيب ما الحد الأدنى في الركوع؟ بحيث أنه يعني يستقر ويعني يكون قد سجد أو ركع يعني سجدا مستقرا، يعني أقل ما يكفي سبحان رب العظيم سبحان رب الأعلى وهو مستقر لا وهو يعني يتحرك بسرعة. طبعا إذا أنا قصدي الهيئة، يعني بعض الناس يضع يديه على ركبتين ووضع ظهره كان بعيد، إذا كان أنه يعني أنها لا يستطيع لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فان كان يستطيع وهو لم يعني يحصل منه الركوع وانما يعني رافع ظهره وانه لم يحصل منه فهذا كذلك احلاله في الركوع يعتبر ما ركع. اما اذا كان انه يعني الركوع يعني حاصل وان كذا وانما راسه قد يكون يعني ارتفع او انخفض ما يقال انه ما ركع، لكن هذا الذي يحصل منه انه يعني يهوي وهو يعني ما رفع وانما يعني انحنى انحناء يسيرا لا يقال له ركوع فهذا ما هو ركوع. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول الرجل اذا رفع راسه من الركوع. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة الماجشون قال حدثني عمي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد. قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وأبي جحيفة وأبي سعيد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وبه يقول الشافعي قال يقول هذا في المكتوبة والتطوع، وقال بعض أهل الكوفة يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقولها في صلاة المكتوبة. قال أبو عيسى وإنما يقال الماجشوني لأنه من ولد الماجشون. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله ترجم باب ما يقول بعد الرفع من الركوع، وهو أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ربنا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يجمع بين التسميع والتحميد. ومثله المنفرد فإنه يجمع بين التسميع والتحميد. وأما المأموم فإن بعض أهل العلم قال إنه يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، لأنه قد جاء في بعض الحديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، فقول ربنا ولك الحمد، وهذا يدل على أن هذا هو الذكر الذي يقوله المأموم وأنه لا يقول سمع الله لمن حمده. وبعض أهل العلم قال بأنه يجمع بين التسميع والتحميد لأن أن الإمام يجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو قد جمع بين التسميع والتحميد، وهذا لفظ عام، وهذا لفظ عام، ولكن اللفظ الخاص الذي يبين ما يفعله المأموم وما يفعله الإمام، قال سمع الله لمن حمده، إذا قال سمع الله فقل ربنا ولك الحمد، فجاء أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد، ما سمع الله لمن حمده، ما سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، لكن ما جاء أن بنفس يعني صريح أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، إلا ما جاء في الحديث العام، وصلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، فالأقرب أنه لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد فقط. أما المأموم أما المنفرد فإنه مثل الإمام يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد، فيأتي بهذا الذكر ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه في السماوات والأرض ومن ما شئت من شيء بعد. قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود سمع كل معناها استجاب، سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده، ومن الكلمات التي قالها بعض السلف عن معاوية رضي الله عنه أنه سئل ماذا تقول في معاوية، فقال ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سمع الله لمن حمده، فقال معاوية ورأى ربنا ولك الحمد، ماذا أقول في رجل هذا شأنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سمع الله لمن حمده، فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد. قال حدثنا محمود بن غيلان عن ابي داود الطيالسي عن عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة الماجشون. محمود بن غيلان مر ذكره ابو داود الطيالسي مر ذكره، عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة الماجشون ثقة اخرجه اصحاب في الستة، وعمه صديق اخرج له مسلم وابو داود التلمي والنسائي. عن عبد الرحمن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب في الستة، عن أبي هريرة عن عبيد الله بن أبي رافع، عن عبيد الله بن أبي رافع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، نعم أصحاب الكتب الستة، عن علي، عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن ابن عمر، ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد العبادلة الأربعة هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس كذلك مرة ذكره، وابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى أخرجه أصحاب الكتب الستة، وأبي جحيفة هو ابن عبد الله السوائي أخرجه أصحاب الكتب الستة، وأبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وبه يقول الشافعي قال يقول هذا في المكتوبة والتطوع، وقال هذا في المكتوبة والتطوع لا فرق بين الفرض والنفع، وبعض أهل الكوفة يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقولها في صلاة المكتوبة. نعم هو الحديث كما هو معلوم يعني شامل لهما. قال أبو عيسى وإنما يقال الماجشوني لأنه ولد الماجشون. قال رحمه الله باب منه آخر. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا مان قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا أيضا حديث أبي هريرة قال باب منه آخر، يعني هو بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، وهذا فيه أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده وهم يقول ربنا ولك الحمد، والحديث الذي مضى أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده وقل ربنا ولك الحمد مع بعض، وهذا فيه أن المأموم عندما يقول سمع الله لمن حمده وقل ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني أن الملائكة أيضا تقول يعني هذا القول، وذلك بعد أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده. فإذا قال سمع الله لمن حمده فالإمام يقول ربنا ولك الحمد، والمأمور يقول ربنا ولك الحمد، والملائكة تقول ربنا ولك الحمد. وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه المغلبه الصغائر، فأما الكبائر فإنه لا بد فيها من التوبة. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن عن مالك عن سمي. سمي هو مولى أبي الرحمن بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي صالح. عن أبي صالح وهو كان السمان ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويقول من خلف الإمام ربنا ولك الحمد. وبه يقول أحمد، وقال ابن سيرين وغيره يقول من خلف الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مثل ما يقول الإمام. وبه يقول الشافعي وإسحاق. ابن سيرين. ابن سيرين محمد ابن سيرين فقط أخرجه أصحابه في الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود. قال حدثنا سلمة بن شبيب وأحمد بن إبراهيم الدورقي والحسن بن علي الحلواني وعبد الله بن منير وغير واحد قالوا حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال زاد الحسن بن علي في حديثه قال يزيد بن هارون ولم يروي شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، لا نعرف أحدا رواه مثل هذا عن شريك. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. روى همام عن عاصم هذا مرسلا، ولم يذكر فيه وائل بن حجر. قال رحمه الله باب آخر منه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث غريب، لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. ثم أرد أبو عيسى باب في تقديم ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود. هذا هذه ترجمة معقودة ومع مع التي معقودة للهيئة التي يقوم عليها الهوي للسجود، هل يقدم الإسار ركبتيه أو يقدم يديه. قد جاء في حديث يائل بن حجر أنه يقدم الركبتين على اليدين، وجاء في حديث أبي هريرة الذي لم يكن مصنف هنا ولكنه جاء عند غيره أنه يقدم الركبتين قبل يقدم اليدين قبل الركبتين يقدم اليدين قبل الركبتين. وحديث أبي حديث وائل فيه شريك وهو متكلم فيه، وحديث أبي هريرة فيه عبد العزيز محمد الدراوردي. وقد جاء حديث أبي هريرة في ذاك الذي فيه تقديم اليدين على الركبتين الذي فيه كان فيه الرواية محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج. نعم هذا الذي ليس في تقديم اليدين على الركبتين، هذا فيه ذكر البرك فقط، هذا فيه ذكر البرك فقط. وأما الحديث الآخر الذي فيه تقديم اليدين على الركبتين فهو من طريق عبد العزيز محمد الدراوردي عبد العزيز محمد الدراوردي ليس عن الترمي. نعم حديث البروك يعني لا ينافي ما جاء في حديث وائل بن حجر، لأن البروك هو الهيئة التي يكون فيها سقوط البعير على الأرض وذلك بقوة، وهذا يكون مع تقديم اليدين على الركبتين وتقديم الركبتين على اليدين، لأن الإنسان إذا قدم يديه قبل ركبتيه وهوى وصار لهوه هو وصوله إلى الأرض يعني فوت بسبب وقوع جسمه المعتمد على يديه، أو قدم ركبتيه وجرك بحيث أن يطلع أخرج صوت، فإن هذا يشبه ذروة البعير، يعني لا من ناحية تقديم التأخير ولكن من ناحية الهوية، وأنه يعني يقول له هيئة ينزل على الأرض بقوة فيظهر لنزوله صوت، سواء قدم الإنسان يديه أو ركبتيه. لكن الحديث الذي يعارض حديث وائل بن حجر هو الحديث الآخر الذي فيه وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. أما حديث النهي عن بروك البعير فهذا لا يعارض حديث وائل بن حجر، لأن المقصود أنه يعني لا يأتي بالهيئة التي تشبه هيئة البعير، ومعلوم أن البعير ينزل بجسمه على مقدمه فيعني ينزل على الأرض ويكون جسمه كله متحمل على هذا الذي تقدم منه. فأتى بكون الإنسان يعني ينزل على يديه بقوة فيكون جسمه معتمد على يديه، ويكون أيضا كذلك بتقديم الركبتين بقوة بحيث يعني يكون له صعود كما يكون لنزول البعير. لكن الذي يعارض حديث وائل بن حجر هو الذي فيه تقديم اليدين على ركبتيه، هذا الذي فيه. ولهذا بعض أهل العلم صحح حديث وائل ورجحه وقال بتقديم الركبتين على اليدين وقال به أكثر أهل العلم، وبعضهم قال بأنه يقدم حديث أبي هريرة الذي فيه تقديم اليدين على ركبتين، وذلك أن يعني بعض أهل العلم صححه. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفقوا على جواز تقديم أيهما، فإنما اختلفوا في الأفضل أيهما يقدم، اختلفوا في الأفضل أيهما يقدم، إلا فإنهم يتفقون على جواز هذا وجواز هذا. لكن الهيئة، أقول الهيئة التي فيها مشابهة البعير هي فلسان يبرك بقوة على ركبتيه أو على يديه حتى يظهر لذلك صوت من شدة وقعته ونزول الأرض. ومن صح عنده حديث وائل بن حجر فإنه يقدم الركبتين ولكن لا يحصل منها البروك الذي يشبه البعير الذي ينزل بقوة، ومن صح عنده حديث أبي هريرة فإنه يقدم ركبتيه يقدم يديه لكن لا ينزل النزول الذي يشبه البعير في قوة سقوطه على الأرض ووقعه عليها. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال في مجموع الفتاوى اتفقوا على أن تقديم أي منهما جائز، وإنما الخلاف بينهم في الأفضل منهما، هل الأفضل أن تقدم اليدين على الركبتين أو تقدم الركبتين على اليدين. قال حدثنا سلمة بن شبيب. سلمة بن شبيب ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. وأحمد بن إبراهيم الدورقي. وأحمد بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. والحسن بن علي الحلواني. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج أصحابه الستة إلا النسائي. عبد الله بن المنير. عبد الله بن المنير ثقة أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي. وغير واحد عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحابه الستة. عن شريك. عن شريك وهو صديق يخطئ كثيرا. وأخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عاصم بن كليب. عن عاصم بن كليب وهو صديق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه. عن أبيه وهو كليب بن شهاب الجرح. كليب بن شهاب وهو ثقة أخرج له صدوق. وهو صديق أخرج له البخاري في رفع اليدين. البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة. البخاري في جزء رفع اليدين وأصحاب السنة. عن وائل بن حجر. عن وائل بن حجر رضي الله عنه حديث أخرجه البخاري في جزء القراءة. ومسلم وأصحاب السنة. قال زاد الحسن بن علي في حديثه قال يزيد بن هارون ولم يروي شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه مثل هذا عن شريك. فالعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. هذه المسألة الآن اللي هو عند النبوة يعني بعض أهل العلم قال بأنه يقدر أن إذا كانت الركبتين وصلت أول فاليدين تصل بعدها ثم الوجه بعد ذلك، وعند القيام يكون العكس، أول ما يرفع الرأس ثم ترفع اليدين ثم ترفع الركبتين. والذين قالوا بأنها تقدم اليدان قالوا أنها أول ما يرتفع الركبتان واليدان تكون بعد الركبتين. والأمر في ذلك واسع مثل ما قلنا. والحديث هذا يدل على تقديم رفع اليدين قبل الركبتين. إذا رفع يديه قبل ركبتين إذن ما يأتي مثلة العجم؟ العجم هذه مسألة نصر. العجم يعني كونه يعني يجلس للاستراحة ثم إذا غاب يقوم يعني العجم. لكن حديث العجم فيه كلام. وأيضا صفة العجم ليس متفقا عليها لأنه ليس العجم يعني مختصا بأن يضرب العجينة بيده يعني وهي مجتمعة. يمكن هذا يمكن وهي مسقوطة كل ذلك يقال العجم. نعم يعتمد على يديه وتكرر فتين تقوم قبل فأقول إنه يخالف في مخالفة. لكن حديث العجم كما هو معلوم فيه كلام. هو مثل المخالفة اللي في الأول اللي في تقديم اليدين والركبتين هذا من جلسه إلا أن هذا يعني تقديم الذي قال أنها تقدم الركبتين قال أول ما يقوم اليدان. والذي قال تقدم اليدان قال أول ما يقوم ركبتان. قال وروى همام عن عاصم هذا مغتلى لم يذكر فيه وائل بن حجر. يعني هذه طريقة أخرى وفيها إرسال يعني لم يذكر وائل بن حجر يعني التابع أظهر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهمام هو بن يحيى العودي ثقة خرج أصحابه الستة. قال حدثنا قتيبة عن عبد الله بن نافع. قتيبة مرة ذكره عبد الله بن نافع هو ثقة في حفظ اليدين أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. ثقة في حفظ اليدين أخرج حديث البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن محمد بن عبد الله بن حسن وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي الزناد. عن الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرج أصحابه الستة. عن الأعرج. الأعرج عبد الرحمن بن هرمز نرى ذكره. عن أبي هريرة. أبو هريرة كذلك نرى ذكره. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه. عبد الله بن سعيد المقبري متروك أخرج له الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرج أصحابه الستة. عن أبي هريرة وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحابه الستة. والأخ كيف الجمع بين هذا الاتفاق الذي ذكره شيخ الإسلام وبين ما جاء عن ابن حزم بأن فعل النزول على الركبتين لا يجوز؟ يعني ذكر ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه قال إن خلاف الواحد لا يؤثر في الإجماع. خلاف الواحد لا يؤثر في الإجماع. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما ألا يكون مرجح؟ هذا يعني ليس مرفوع. ليس مرفوع. يعني فعله. وروي مرفوعا في طريق الحديث. إذا كان مرفوعا هل هو بتقديم اليدين على الركبتين أو بتقديم اليدين على الركبتين؟ وين؟ وقال البخاري وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه مرفوعا. لا بس ينظر في هل هو مرفوعا بهذا اللفظ أو مرفوعا باللفظ الذي كما يروح الدائرة. لأن هذا اللفظ يعني يأتون به على اعتبار أنها فيه تقديم اليدين على الركبتين. مثل فروق دعير غير مثل تقديم ركبتين اليدين على ركبتين. الفرق القول بأن الحديث فيه قلب وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا ذكره ابن القيم في زاد المعاد، ذكره ابن القيم في زاد المعاد، يعني أن هو إذا صار مقلوبا يعني معناه أنه يطابق ما جاء في حديث وائل ابن حجر. ما الذي ترجحونه في مسألة الهوي؟ والله الكلام في ذلك واسع، من صح عنده يعني هذا يقدم، ومن صح عنده هذا يقدم، والمسألة كما هو معلوم كل ذلك جائز، فإنما الخلاف في الأفضل كما قال ذلك ابن كثير. والإنسان يعني على حسب يعني ما يستطيع، إذا كان يشق عليه أن يقدم يعني يديه فليقدم ركبتيه، وإذا كان يشق عليه أن يقدم ركبتيه فليقدم يديه. من جاء في الذكر بعد الرفع من الركوع جاء في بعض الروايات حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وجاء معنا ملء السماوات والارض ونعم بينهما، هل يجوز الجمع؟ نعم، هو جاء حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والارض ونعم بينهما، من شهد الف سنه والمجد حق ما قال العبد، وقل لك عبدي لا نعلم ما اعطيت ولا نعطي لما منعت ولا ينفع الى الجد بك الجد، كل ذلك ورد. يقول السلام ما معنى ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد؟ يعني أن ذكر الله عز وجل مثل ما قال يعني تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله الحمد لله تملأني وتملأ ما بين السماء والأرض. يقول فضيلة الشيخ إذا قال المصلي في السجود سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى أو أكثر، وهذا في قيام الليل يقول لأن السجود والركوع يطول، هل هذا الفعل صحيح؟ السنة أن يكون سبحان ربي العظيم تأتي بالركوع وسبحان ربي الأعلى تأتي بالسجود، ويمكن أن يضيف إلى ذلك من الثناء والذكر ما يضيف، ولكن يكون ذلك في الركوع غالبا، وأما السجود فيكثر فيه من الدعاء كما جاء في الحديث أما الركوع فعظموا فيها الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقاموا أن يستجاب لكم، ويجوز أن يدعى في الركوع وأن يعظم الله عز وجل في السجود في حديث عائشة رضي الله عنها الركوع يكثر فيه من التعظيم والثناء والسجود يكثر فيه من الدعاء، ويجوز الجمع بينهما في الركوع والسجود لقوله صلى الله عليه وسلم لقول عائشة رضي الله عنها ما صلى رسول صلاة بعد أن انزلت عليه إذا جاء صلى الله عليه وسلم قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يتأول القرآن أي يعني ينفذ ما جاء في القرآن، لأن قول سبحانك اللهم وبحمدك تأويل لقوله فسبح بحمد ربك، وقوله اللهم اغفر لي تأويل لقوله واستغفره، فكان يجمع بين هذين في الركوع وفي السجود، فدل هذا على أن الركوع يمكن أن يدعى فيه وأن السجود أيضا كذلك يدعى يثنى على الله عز وجل ويعظم فيه، لكن سبحان ربي العظيم يتابعه الركوع وسبحان ربي الأعلى يتابعه السجود كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أخ الحديث الذي ورد فيه سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا حديث عقبة بن عامر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا، ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في سورة الصلاة 127 وأحال على سنن أبي داود والبيهقي سبحان ربي ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. وفي الشرح ما ذكر هذا الجمع مع الأشياء التي قال فيها ثلاثا. قال حديث أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى فلما ركع قال سبحان الله وبحمده ثلاث مرات ثم رفع رأسه، رواه الطبراني في كبير وفيه شرب حوشب وفيه بعض كلام وقد وثقه ولو واحد كذا في مجمع الزوائد. ما ذكر عندي حق بن عمر هذا أقل من عمر الذي لا يذكر الأخ ما هذا حديث هذي. ولما حديث عقبه بن عامر فاخرجه احمد وابو داود بن ماجه ولفظه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعك. لا غيرها. ماذا؟ هو غيرها. لا. الذي فيه سبحان الله سبحان الله وبحمده ثلاثه. هذه ذكر ما ذكر هذه الاشياء التي قال إن بعضها يقوي بعضا وأنه يقولها ثلاثا. لا لا ما جاء الحديث. هذا الحديث يغير بن مطعم يقرأ في صلاة الصلاة. إيه. هذا يقول. أبو داود يقول هل الثوب المعصفر هو الذي يكون كله أصفر أو الغالب عليه أصفر؟ وهل يكون شديد الصفرة أو قليلها؟ ثوب إيش؟ المعصفر. نهى عن المعصفر. هو الثوب الأصفر؟ لا الذي الذي صبغ بالأصفر. ما الذي يوجب الشيخ في مسألة التثبيت ركوع السجود الوجوب أو الاستحباب؟ الذي يظهر أن الإنسان يعني أن الأظهر والأقرب أنها واجبة وأن الإنسان لا يتركها لا التكبيرات ولا التسبيح ولا التحميد لأن هذه كلها أذكار كلها أذكار في هذه المواطن ولو يعني تركت يعني معناه تصير هذه المواطن كلها ليس فيها ذكر الإنسان يركع يسجد ما يقول شيء. يقول ما الحكمة في نقض الوضوء من لحم الإبل؟ قيل يعني أن فيها شدة وأن فيها يعني أن فيها شدة ولكن الحكم يعني يؤخذ لأن لم تعرف الحكمة لأن الواجب هو التسليم والانقياد عرفت الحكمة أو لم تعرف ولكن إذا عرفت الحكمة يعني صار بذلك يعني يلوح وبيان إلا فإن الأخذ بالنصوص عرفت الحكمة أو لم تعرف هذا أمر متعين. يقول هل كل ثوب مطلوب من حريق حرام على الرجال ولو كان قليلا؟ رصص يعني مقدار يعني الحواشي التي مقدار أصبع يعني أصبعين أو أربعة أصابع حواشي وأما إذا اختلط بالحريق فإنه لا يجوز لبسه. هل معنى التسبيح هو تنزيه الله عن كل نقص وعيب أو هو وصفه بأنه منزه عن كل عيب ونقص؟ هل إيش؟ التسبيح هو تنزيه الله عن كل نقص أو وصفه سبحانه بأنه منزه عن كل عيب ونقص؟ لا فرق بين هذا لا فرق بين الجملتين. يقول فضيلة الشيخ نسب إليكم أنكم سئلتم عن الطائفة المنصورة أين هي؟ فقلت للسائل انظر حولك المجاهدون في سبيل الله. انظر حولك المجاهدون في سبيل الله؟ هكذا. هذا ما قلته لحياتك. انظر حولك هذا شيء خاص. ما الذي يقوله لم يسبق إليه. الطائفة المنصورة قيل فيها أنهم يعني كما جاء في الحديث أنهم هم الذين يكون على لا يضرهم من خللهم يعني أنهم يعني يكونون على الاستقامة وقيل أنهم يعني أهل الحديث والذين هم على السنة ويعني اللي هم الفرقة الناجية يعني الفرقة الناجية هو الفرقة المنصورة لكن كل من هو حولك المجاهدين هذه ما قلتها أبدا. يسأل عن العقار المعروض للبيع هل يزكى كل سنة أم يزكى فقط في السنة التي يباع فيها؟ لا إذا كان معروضا للبيع يقوم عند كل سنة ويزكاها. سائل آخر يسأل أنه تهاون بذلك لمدة عدة سنوات كانت الأرض للبيع يزكي الآن كيف العمل في السنوات الماضية؟ يزكيها يقوم تعرف قيمتها في كل سنة ويخرج بالأشهر. يقول ما حكم من يقول بسم الله في كل أحواله هل هذا سنة أم بدعة؟ بسم الله في كل أحواله؟ نعم رسول الله كان يذكر الله على كل أحواله هو ذكر الله هي عام يعني فيها التسميع وفي غيرها لكن التقيد يعني في بلفظ معين يعني في كل شيء يعني يؤتى به في يؤتى بكل شيء فيما يناسبه أو على حسب ما ورد ذكر الله على التسمية وذكر الله عز وجل لا شك هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى وكل شيء يذكر فيه اسم الله عز وجل يعني ففيه خير وفيه بركة. يقول أشكل علينا في درس الأمس أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يعلم بحكم نفس التطبيق مع أنه كان يؤدي الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان ملازما له حتى وفاته صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان يصلي مع الصحابة فلم ينكروا عليه. هذه ما في مجال، ما في يعني وجه الله أن يقال أنه لم يعلم، وإلا فإنه لا يخالف السنة إذا عرفها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في احتمال إلا هذا. جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التلبينة تجم الفؤاد وتذهب بعض الحزن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فما المقصود بالتلبينة؟ لا أدري. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا.